بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وعملا صالحين رضيين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الرابع بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في ما يتعلق بالمنامات، في ما يكذبه الكاذب في منامه. ووقفنا على حديث سمرة بن جندب الطويل رضي الله عنه. نعم، حسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب تحريم الكذب، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وأنه قال لنا ذات غداة: نعم. في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: كان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألنا: هل رأى منكم أحد اليوم رؤيا أو الليلة رؤيا؟ لأنه إذا عبرها يعبرها بوحي الله له، وكثيرا ما يسألهم، فربما استأذنه أبو بكر في تعبير شيء ثم يقول: يا رسول الله هل أصبت؟ قال: أصبت شيئا وفاتك أشياء. وهذا لأن التعبير وحي على رسول الله، ولأن التعبير فتوى. قال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. وإنه مما يؤسف له هذا الانسياق والانسياق الكبيرين وراء المنامات، في خيرها وفي شرها، في صدقها وفي كذبها، حتى صارت هجير الناس وهي الرادعة لهم أو الحاثة لهم على فعل الخير. وهذا التوسع إنما هو شأن أهل البدع، فإن المنامات ليست محل وحي ومحل زجر عند الناس، وإنما غاية ما فيها أنها مبشرة، فإن كانت ضارة فهي من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ومر أنه يفعل معها أمورا ستة: يتعوذ بالله من شر ما رأى ومن الشيطان، ويتفل عن يساره ثلاثا، وينقلب على جانبه الآخر، وإذا تكرر المنام المزعج المؤذي في ليلته أو في ليالي قام وتوضأ وصلى ركعتين، ولا يخبر بهذا أحدا. والتهوك على هذه المنامات طريقة أهل البدع الذين جرهم ذلك إلى أن تحلموا ما لم يروا وتكلفوا ما لم يروا، ليدركوا بذلك إما مقاما يظنونه أو ولاية يزعمونها أو اعتقادا خبيثا يدرج بينهم. وأهل الإيمان لا تعدو أن تكون المنامات منامات مبشرة يراها المؤمن أو ترى له. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أنه جاءه من الليل رؤيا، أتاه ملكان فقال له انطلق. ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي ينبني عليه التشريع. ومر أن صور الوحي وأشكاله ستة: ما يأتيه على هيئة صلصلة الجرس وهو أشده عليه، ثانيا ما يلقى في روعه صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن يأتيه الملك على هيئة بشر، وكان أكثر ما يأتي على هيئة وصورة دحية الكلب، ثالثا أو رابعا يأتي يراه على صورته التي خلقه الله عليها وقد رآه مرتين، خامسا ما يراه في منامه، سادسا ما أوحاه الله إلى رسوله لما عرج به إلى السماء بغير ماذا؟ بغير واسطة أحد، كلم الله نبيه وسمع أمره ولم يحتج إلى واسطة أحد، ولم يرى النبي ربه. نعم، أحسن الله إليكم. وأنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليل إنه أتاني الليلة آتيان، وإنه ما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهدها الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. نعم، لأنهما عبر له ذلك وأخبراه بعدما رأى هذه العجائب. فإنه في هذه المرة لما رأى رجلا بيده حجر يقله، يعني من ثقله، وآخر تحته، فيرفع الحجر ثم يلتق به رأسه فيتدهدها الحجر فيتبعه، يذهب يبحث يطلبه، وهذا ينتثر رأسه فلا يكاد يرجع به إلا وقد رجع رأسه كما كان، فيلفقه مرة أخرى. وهذا الذي ينام يأخذ القرآن فيعرف الحلال والحرام، وينام عن الصلاة المكتوبة لا يلقي لها بالا والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليك. قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا. نعم، وهذا الرجل الثاني بيده كلوب، المنجل، المحش، لكن الله أعلم بحقيق بكبره وعظمه، وآخر تحته فيشرشر شدق وجهه فاه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يأتي في الجهة الأخرى كذلك. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: هذا الرجل، وهذا شاهد الحديث للباب، هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة، يلقيها بلسانه، بكتابته، بنقله، بخبره، فتطير في الآفاق، تنتشر وتذاع عنه، فلا يزال يعذب في قبره جراء هذا الكذب، سواء في منام تحلمه، أو في خبر كاذب اختلقه، أو في كذب أعاده وبرره ونشره. وما الوسائل المعاصرة اليوم؟ وقبلها القنوات والمواقع، وما يأتي بعدها مما في علم الله إلا مكرسة لهذا المعنى، حتى إن نقلة الأخبار والكلام مصدرهم يقولون وسمعنا وقيل، فحصل منها إرجاف في المؤمنين وإشاعة الكذب والخوف وقالات السوء بينهم والعياذ بالله. فهذا جزاؤه من جنس عمله، يشرشر فاه وشدق وجهه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليك. قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فأحسب أنه قال: فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قلت ما هؤلاء؟ ضوضوا يعني رفعوا أصواتهم بالصراخ، ضوضوا، صدرت لهم ضوضاء من الألم. وتأتي الرواية الأخرى تفسرها. نعم، سن الله إليك. قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على نهر حسن. نعم، هذا الثالث انطلق بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى أتيا به على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه أصوات واصطراخ. قال اطلع، قال لي اطلع فيه، فاطلعت وإذا رجال ونساء عرات. فإذا جاءهم اللهب من أسفل منهم ضوضوا، اصطرخوا. فقلت سبحان الله، ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الزواني والزنات، كشفوا في الدنيا ثوب الستر في حرام الله، فكان الجزاء من جنس العمل. هذا عذابهم في البرزخ. وهذه الثلاثة الآن ويأتي الرابعة هي من أسباب عذاب القبر. يا من تريد النجاة من عذاب النار وعذاب القبر. الزواني والزنات، والزنا كبيرة، وكلما كان الزنا فيما أمن جانبه كان الذنب أعظم وكان الفعل أشنع. فالزنا بالجارة كعشر زنايات، والزنا بذوات المحارم حده القتل. وقد سوغ الزنا في المحارم في انتشار مقاطعه وسوآته في هذه الوسائل للأسف الشديد. وإنما يأتي الشيء من كثرة الإمساس، فيقل معه بعد ذلك الشعور والخوف والإحساس. الله يجيرنا وإياكم المسلمين من غضبه. نعم، أحسن الله إليك. قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له ثفاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا. نعم، هذا الرابع أتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا على نهر كالدم أحمر، وإذا على شطه رجل عنده حجارة كثيرة، وآخر يسبح في هذا النهر، كلما أقبل على صاحبه الذي عند الشط رماه بحجر فألقاه في فمه، فغر له فاه فألقى فيه الحجر، فذهب يسبح ثم عاد فيلقمه ثان وثالث. قلت سبحان الله، ما هذا؟ فقال هذا آكل الربا ومؤكله. آكل الربا كالذي يسبح في نهر من دم لأنه ظلم وتعدى وبغى وعصى ربه وفسق عن أمره. وهذا الحجر يظن أنه مال يزيده، وإنما يزداد به عذابا. والدم كأنه والعياذ بالله دماء الناس الذين ظلمهم. وهذا الذي يلقمه حجرا بعد حجر معينه على هذا الربا. فهذه الأربعة الكبائر من أسباب عذاب القبر: أكل الربا وتعاطيه والتعامل به، ويدخل فيه كل من كان عونا له، كاتبه وآكله ومؤكله وشاهده ومعين عليه. كذلك من أسباب عذاب القبر وعذاب النار الزنا، وأشد منه فعل قوم لوط. كذلك من أسباب عذاب القبر إشاعة الشائعات وقالات السوء والكذب، فيما تعبر به أنه رآه أو فيما ادعى أن عينه رأته، وإن أفرى الفرى أن يري الإنسان عينه ما لم ترى، كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري. ومن أسباب عذاب القبر رابعا من تعلم فرض الصلاة ثم ينام عن الصلاة المكتوبة اتباعا لهواه، نعوذ بالله من هذه الحال وذلك المآل. ونسأله حسن الختام وأن يعيذنا وإياكم من موجبات غضبه. نعم، أحسن الله إليك. قلت له: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة. كريه المرآة. أحسن الله إليك. فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أن ترى إن رجلا مرئي، فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت ويسعى حولها. أحسن الله إليك. ويسعى حولها. قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور ربيع. نعم، في هذا المقام، في المقام الرابع والخامس، المقام الخامس، قال لي: انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، أي كريه المنظر، وحوله نار يحشها يوقدها ويسعرها ويلمها. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال: هذا مالك خازن جهنم، أي كبير خزنتها. قال الله جل وعلا في الآية من سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لما كانت جهنم عذاب الله كان قائدها وخازنها على هذه الصفة التي هي شديدة الكراهية والوحشة وكراهية المرأة المنظر. تحته 19، وتحتهم من لا يحصيهم إلا ربي من ملائكته سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بنار جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هؤلاء هم وقدتها الملائكة الغلاظ الشداد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. فهؤلاء هم خزنة جهنم الذين يرهب الرائي من النظر إليهم، فكيف وهم يتعاطون عذابه وإيقاد النار عليه؟ كلما نضجت جلودهم واحترقت أبدلهم الله جلودا غيرها. الله يجيرنا وإياكم من عذابه ومن ناره. إذا كان كذلك، ألا يليق بك أيها المسلم وأيها العاقل وأيتها المؤمنة أن تسعوا سعي أنفسكم في فكاكها من النار ونجاتها من أسباب ولوغها ودخولها؟ كل ذلك لا بد أن يأخذ في قلبك أيها المؤمن ما أخذه. وحذاري أن يكون المنام المزعج أو المنام المريح أعظم تأثيرا عليك من قوارع هذه الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا علامة فساد القلب، بفساد العلم، بفساد الزمان، بفساد أهله. إذا أثرت فيهم المنامات والأحلام أعظم من تأثير قوارع الأدلة من كلام الله القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يزداد يا أخواني وينتشر ويعظم أثره، حتى ممن ظاهرهم الصلاح يرى مناما يؤثر عليه ويقلقه وهو يقرأ آيات الله، فلا تبلغ في قلبه مبلغ هذا المنام في تأثيره وتخويفه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله إليك. قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع. كل نور الربيع أي من زهره، معتمة خضراء حتى إن فيها ألوان أنوار الربيع. الناس إذا جاء الربيع انهبلوا وانساقوا إليه تفكرون فيه، ولا ضير والحمد لله، لكن ليت هذا الاهتمام والانسياق وراء ما ينجيهم من عذاب الله ويقربهم إلى مرضاته. ربيع الدنيا أيام ساعات يضحيها هشيما، لكن الشأن في الآخرة. نعم، وإذا فيها رجل. نعم، أحسن الله إليك. قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق. هذا المقام إيش؟ السادس. أتايا بالنبي صلى الله عليه وسلم على روضة المعتمة، فيضة خضراء، يا من تنشدون عن الفياض وتدورونهن، تضربون إليهن مئات الكيلومترات حتى تشوفونهن، تمتعون بهن يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين. أتيا به على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، من ألوانه وأزهاره ووروده ونبته، وإذا فيها رجل مطوال لا يكاد يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من طوله في السماء، وإذا حوله ولدان كأنت أكثر ما أنت رائي من هؤلاء الولدان. فإذا التفت إلى يمنته وإلى يسرته، هذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والولدان الذين حوله أطفال المسلمين في الجنة. لما؟ لأنهم على الفطرة لم يتغيروا. هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه مما لا يطيق أن يراه في بصيرته، وهي صورة من صور وحي الله. يحمل ذلك على ماذا؟ على طلب الجنة، أعظم مما تطلب الأماكن التي فيها ترفيه لنفسك وتنزيه لها في فياض الدنيا التي يوم يومين شهر شهرين هم من تغدو هشيما تذروه الرياح. هذا مثل الدنيا، ما هي بشيء، نعيمها زائل وعذابها رايح، لكن التي تبقى في نعيمها ويبقى في عذابها هي الآخرة. فالعاقل لا يغتر بالدنيا، لا تغره، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وإنما يعلق قلبه بالدار الباقية التي نعيمها دائم، أكلها دائم وظلها، هذا في الجنة. وعذاب أهل النار عليها لابثين فيها أحقابا، عذابا أبديا سرمديا، نستجير بالله منها. نعم، أحسن الله إليك. قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. وش الدوحة؟ شجرة عظيمة هي الدوحة. نعم، أحسن الله إليك. فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا، فقعوا في ذلك النهر، وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء. المحض في البياض أي ترى ما في داخله نقاء وصفاء، هذا المراد به بالمحض، لم يكدر. وهذا نهر الحياة الذي يلقى فيه الجهنميون فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم. أحسن الله إليك. وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن. الله أكبر. وهذاك منزلك. فسمى بصري صعدا، فإذا صعدا يعني أي يصعد بصره من بعد منزله ورفعته صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هذه هي الوسيلة، وهي المنزلة في الجنة التي لا تصلح إلا لواحد، نرجو أن يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال لي هذه جنة عدن وهذا كمنزلك، فسمى بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. وش الربابة البيضاء يا يا حماد؟ الربابة البيضاء سحابة بيضة متكابرة، تشوفها فوق وهي بياض ساطع بها نور الشمس، هذه الربابة البيضاء على اتساعها، هذا قصر النبي عليه الصلاة والسلام. الله يجعلنا وياكم نزوره فيه، نختلف إليه فيه، مصاحبين له في هذه الجنان عليه الصلاة والسلام. نعم. سن الله إليك. قال لي هذاك منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ما معنى رفض القرآن؟ ترك العمل به، لا يأتمر بأوامره ولا ينتهي عن نواهيه وزواجره. القرآن عنده أماني، إما في المناسبات أو يقرأ ولا يعمل. ولهذا يدعو المؤمنون اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، يعني أحكامه في أوامره ونواهيه. نعم. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار. الكريه المرآة. أحسن الله إليك. المرآة هي اللي تشوفون به، والمرآة أي إيش؟ المرأة والمنظر. أحسن الله إليك. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم. نعم. الذي أحسن الله إليك. أولاد المؤمنين في الجنة، وفي الدنيا تجري عليهم أحكام آبائهم من ناحية تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم مع المسلمين وتوريثهم والورث منهم. أما أولاد الكفار وأولاد المشركين فهم في الدنيا يعاملون معاملة آبائهم، فإن كان آباؤهم على هذه الملة عوملوا بها، فإن كان أحد آبائهم مؤمن تبع الابن أصلح الأبوين، طيب هؤلاء الأولاد وش حكمهم؟ اختلف فيهم العلماء على أقوال، فمنهم من قال إنهم في الجنة استصحابا للفطرة لهذا الحديث، قال وأولاد المشركين، ومنهم من قال إنهم في النار، في عشرة أقوال. أرجحها أن أولاد المشركين وأهل الفترات ومجانينهم، مجانين المشركين ومن لم يسمعوا بدعوة نبي، يمتحنون امتحانا خاصا يوم القيامة، فإن نجحوا فيه أذن لهم بدخول الجنة، أذن لهم بدخول الجنة، وإلا كانوا من أهل النار، نعوذ بالله من ذلك الحال. وأولاد المسلمين في هذه الحال أنهم أفراط لأهلهم إن صبروا عليهم، والجهنميون وهم الذين كانوا حول إبراهيم يقال لهم اذهبوا فألقوا أنفسكم في نهر الحياة، وهم آخر من يخرج من النار، امتحشوا أي غدوا حمما فحما، اسودوا من إحراق النار لهم، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، يذهب عنهم كل أذى حتى يبقى في جباههم علامة فيعيرهم بها أهل الجنة الجهنميون الجهنميون، فيدعون الله جل وعلا فيزيلها عنهم. وفيه أن الجنة ليس فيها عذاب وليس فيها إثم، وفيه أن الله جل وعلا يحقق لأهلها فيها كل ما أرادوا مما تبلغه أو أحلامهم وأوهامهم أو يتعدى ذلك أو يتعداه فضلا من الله عز وجل على عباده. نعم أحسن الله إليك. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، رواه البخاري وأحمد. نعم، أما الذين كان شطرهم حسن وشطرهم قبيح، رأى وجوها حول إبراهيم شطرها حسن جميلة، هؤلاء أهل الإيمان أهل الجنان، وعن يساره وجوه فيها قبح وشهب، فهؤلاء من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله جل وعلا واجبة، عسى من الله واجبة تحققا لعظيم فضله وكريم إنعامه سبحانه وتعالى، ولها أسباب، أسبابها الإيمان وشفاعة الشافعين، ومن أسبابها رحمة أرحم الراحمين التي استوعبت كل شيء، فنسأل الله رحمته التي وسعت كل شيء، نسأله جل وعلا أن يرحمنا رحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه، تعم أولنا وآخرنا وحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، إنه سبحانه أرحم الراحمين. وهذا الحديث تم، والرواية الأخرى تفسره، ونقف على الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وجميع الأصحاب وسلم تسليما كثيرا. نعم سم. أي من اللي عطاهم الأجرة؟ عطاهم الأجرة المهتوي، والمهتوي يقطع المستوي، لو دفع الأجرة للمساكين أنفع له، لا حاجة إلى أن يفسر منامه ثم يبقى في قلق وترقب متى يقع هذا المنام خيرا أو شرا. والجلوس للتعبير على هذا النحو لم يكن هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. ثم إن الإخبار بالتفسير وتعبير المنام جملة منه غيب، قد يفتح الله على عبده بالعلم بهذا الشيء، بدراسته، بأخذه عن أهله، بأن يكون من أهل الصدق، من أهل القرآن، من أهل النباهة، لأن غالب التعبير مبناه على النباهة وعلى اللماحة، لأن مبناها على شيء يلمحه ولا يقطع به صاحبه أنه كذا وكذا، أما الاستفراغ لها وبذل الهموم لها فهذا من أسباب الفتنة والافتتان، فتنة للرائي وفتنة للمعبر، ثم تتعلق بها النفوس، تتعلق بها النفوس تعلقا خطيرا فظيعا، ثم ينبني على ذلك ماذا؟ هجرهم وودعهم للقرآن وللسنة وتعويلهم على هذه الأحلام والمنامات، والتي دخل من خلالها من؟ دخل من خلالها الكهان والمشعوذون ومدعو علم الغيب، حتى رأينا ورأيتم وسمعنا وسمعتم الخرابيط العظيمة والكذب الفظيع من هؤلاء، لكن لقوا لهم ناس دبش يلعبون عليهم يضحكون عليهم بمثل ذلك، نسأل الله عفوه وعافيته. نعم، نعم، يسأل أخونا عن تعبير يوسف عليه السلام لرؤيا ملك مصر وعزيزها. نعم، التعبير يكون للكافر وللمؤمن، كما أن الرقية ينتفع بها الكافر إذا اقتنع بها. شيخ الحي اللديغ لما رقاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بالفاتحة نفعته ولا ما نفعت؟ نفعته، ولهذا إذا اقتنع المرقي عليه وإن كان كافرا برقية المؤمنين تنفعه، لأنها من جنس العلاج. وليس معنى ذلك أن هذا التعبير مقصور على المؤمنين، في آخر الزمان أصدقهم رؤيا، أصدقهم ماذا؟ أصدقهم حديث. الكذوب رؤيا كاذب مثله، وغالب المنامات يا أخواني هي انعكاس لما يفكر فيه، ما يفكر فيه في اليقظة ينعكس عليه في منامه اهتماما به أو تصورا له، إما في كليته أو في جزئه، والله أعلم. نعم، لا يرفع القلم عن المسحور إلا إذا فقد شعوره فلم يدري ما يقول، فلم يدري ما يقول لا يعتبر به ما قاله وما فعله حال سحره مؤاخذا به، لأنه ليس معه مناط التكليف وهو العقل، والله أعلم. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. نعم، وش السؤال؟ ذكرنا أن فيها 10 أقوال لأهل العلم في أطفال المشركين، وكذلك في مجانينهم، وكذلك في أهل الفترات، ذكرها ابن القيم في آخر طريق الهجرتين في فصل عقده سماه طبقات المكلفين. وأرجح الأقوال أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا خاصا بهم كما جاءت بذلك الأدلة، والله أعلم. نعم، نعم، العلاج الناجع في زيارة المقابر ليذيب هذه القسوة في عينه وفي قلبه، فإن تبلد إحساسه منها يراجع ويزور العناية المركزة في المستشفيات، عساه يرعوي وينطرح بين يدي ربه أن يلين قلبه ويكثر من ذكر الله بقلبه ولسانه ليلين، فإن الله جعل كلامه ملينا لقلوب المؤمنين، لكن المنافق والفاجر ما يزيده القرآن إلا فجورا وقسوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.